الفروج وبين المدافع وبين السدود أحارب عدوك وأقول للوجود لمصر السيادة لمصر الخلود تحت القنابل وفوق البارود وبين المدافع وبين السدود أحارب عدوك وأقول للوجود لمصر السيادة لمصر الخلود نادينا وقلنا احنا أمة سلام وأمة محبة وأمة وقام ولما فرضها علينا الطغاة حفرنا قبورهم في أرض القناة نار عداوتهم معانا عيشة للأجيال ورانا نار عداوتهم معانا عيشة للأجيال ورانا من أولادنا إلى أحفادنا يسير الدار عمر حياتنا علينا رخيص والموت أحرار تحت القنابل وفوق البارود وبين المدافع وبين السجود أحارب عدوك وأقول للوجود لمصر السيادة لمصر الخلود نادينا وقلنا احنا أمة سلام وأمة محبة وأمة وقام ولما فرضها علينا الطغاة حفرنا قبورهم في أرض القناة نار عداوتهم معانا عيشة للأجيال ورانا من أولادنا إلى أحفادنا يسير الدار عمر حياتنا علينا رخيص والموت أحرار تحت القنابل وفوق البارود وبين المدافع وبين السجود أحارب عدوك وأقول للوجود لمصر السيادة لمصر الخلود